الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن منزلة العلم في الإسلام منزلة عالية جدا، وذلك لأن دين الإسلام قائم على العلم بالله سبحانه وتعالى، والعلم بكتابه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى حثنا على العلم النافع وأمرنا بالتزود به، لأننا لا نستطيع أن نقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه المطلوب إلا إذا تزودنا بالعلم الذي يبلغنا المنازل العالية، والذي يمكننا من عبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه عنا. ولذلكم قال الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تعجل بالقرآن، ولا تعجل بالقرآن من قبل، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. نعم، حفظكم الله. فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يتزود، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيده من العلم. وذلك كما ذكرنا أن الزيادة في العلم تجعل العبد يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى، وتجعل العبد يعبد الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه. وما تخبط من تخبط من أصحاب الأهواء والبدع، وكثير من العامة، إلا لأنهم عبدوا الله سبحانه وتعالى على غير علم من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال تعالى سبحانه وتعالى لنبيه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يعلم ويتعلم أنه لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عظيم، وهو أننا لا نتلقى كلمة التوحيد من الآباء والأجداد ظاهرا ولألفاظها بدون تعلم حقائقها ومعانيها. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي تعلم أنه لا إله إلا الله علما صحيحا بمعانيها وشروطها وأركانها وواجباتها ونواقضها، حتى تكون على معتقد صحيح. وقال الله سبحانه وتعالى مبينا فضل الخضر عليه السلام، وأنه من عليه بالعلم: وعلمناه من لدنا علما، أي أن الله سبحانه وتعالى علمه علما ربانيا من لدنه سبحانه وتعالى، وبذلك كان على طريقة صحيحة، لأن العلم من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العلم الذي يطلبه العبد من الله ومما يعلمه الله سبحانه وتعالى ومن كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت ثمرته عظيمة، وكان حريا بالعبد أن يحرص على الازدياد من العلم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى مبينا فضل العلم والعلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهنا إنما أداة حصر وقصر، فحصر الله عز وجل وقصر الخشية له من عباده على العلماء، فالعلماء عند أن كان علمهم صحيحا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصلت لهم ثمرة عظيمة وهي خشية الله سبحانه وتعالى، بخلاف اليهود والنصارى، وإن كانوا على شيء من العلم لكنه ليس علما ربانيا وليس علما متنقا عن الله سبحانه وتعالى، وإنما هو علم ضلالة وعلم مشوب بالتحريفات، فقادهم إلى الضلال والانحراف وإلى غضب الله عز وجل وإلى الضلال والعياذ بالله. وقال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه قال للخضر عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فموسى عليه السلام مع مكانته العالية ومنزلته السامية لا يتأفف ولا يستكبر من أن يطلب العلم ممن هو دونه، فموسى رسول الله سبحانه وتعالى ورسول الله إلى بني إسرائيل، لما وجد من هو أعلم منه في بعض الأمور عرض عليه متلطفا قائلا له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فبين له أو أثنى عليه بأنك علمت علما راشدا ومرشدا إلى الخير، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي علمك. نعم حفظكم الله. وما فعل هذا موسى عليه السلام وتواضع للخضر ماذا إلا لما في العلم من المنافع العظيمة ولما له من الثمرات الفاضلة الخيرة، فهو لما كان يعلم أنه بازدياده من العلم وما سيتلقاه من الخضر تواضع لله سبحانه وتعالى من أجل أن يستفيد علما إلى ما علمه الله عز وجل، عله بذلك يزداد قربة إلى الله سبحانه وتعالى ويستفيد ما لم يكن مستفيده من قبل. وما هذا إلا لفضل العلم ولفضيلته ولمكانته عند الله سبحانه وتعالى ولمكانة أهل العلم أيضا عند الله سبحانه وتعالى، إذا كانوا على طريقة صحيحة وعلى طريقة سلفية مرضية. وقال الله سبحانه وتعالى حاثا عباده للازدياد من العلم وللتفرغ لطلب العلم النافع من أجل المحافظة على الدين ومن أجل تبليغ الناس هذا الدين العظيم ومن أجل نشر الخير، وحتى تبقى شعائر الإسلام ظاهرة منتشرة وأعلامها خفاقة، لأنه لا تبقى شعائر الدين مرفوعة ومنتشرة بين الناس إلا إذا تفرغ أناس لطلب العلم وتعلموا من أجل أن ينشروه بين من لم يستطع للرحلة في طلب العلم. فقال الله سبحانه وتعالى حاثا عباده وموجههم إلى هذه الفضيلة العظيمة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فبين الله سبحانه وتعالى مكانة العلم ومكانة الفقه في الدين، وبين ثمرتها وهي أنهم ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يتفقهوا في دين الله، وجههم للرحلة في طلب العلم، طلب العلم من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. نعم، ثم يرجعوا إذا استفادوا وتزودوا من هذا العلم النافع يرجعوا إلى قومهم وإلى عشائرهم وإلى بلدهم ليبلغوهم هذا العلم النافع ويدرسوهم العلوم والدروس التي استفادوها من مشايخهم ومن أساتذتهم من أهل السنة وليعلموا زوجاتهم وبناتهم وأولادهم في بيوتهم، وكما قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فهذه ثمرة العلم النافع، أنه يبلغ إلى من لم يبلغه ولم يستطع الرحلة إليه. وقال الله سبحانه وتعالى مثنيا على أهل العلم الراسخين فيه الذين تزودوا منه وأخذوا منه حظا وافرا: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهؤلاء العلماء لما رسخوا في العلم الرباني، علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وتزودوا منه ومكثوا دهورا عند المشائخ وعند العلماء ينهلون منه ويتزودون منه ويحققونه ويدرسونه دراسة تحقيق وتدقيق وتنقيح، ماذا؟ حتى رأى أشياخهم أنهم أهل لأن ينشروا هذا العلم وأن يفتوا به وأن يبلغوه للناس، وصفهم الله عز وجل بالراسخين في العلم. وكان من ثمرة ما تعلموه أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، بخلاف أصحاب البدع والأهواء لما لم يكونوا متمكنين من العلم النافع ولم ترسخ فيه أقدامهم، تتبعوا المتشابه منه واضطربوا فيه وتلاعبوا بنصوصه وحرفوه وأجروه على أهوائهم والعياذ بالله. وقال الله سبحانه وتعالى مثنيا على العلم وأهله: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أي أيضا شهدوا، وأولو العلم أيضا شهدوا. فانظروا هذه المكانة، أن لما كان العلم منزلته عالية، أقصد العلم النافع كما أسلفنا، علم الكتاب والسنة، العلم السلفي لا العلم الجهمي ولا العلم المعتزلي ولا العلم الأشعري ولا العلم السروري ولا العلم الحزبي ولا الإخواني، إنما علم الكتاب والسنة الذي كان على فهم الصحابة. فلما كان هذا العلم، وكان هؤلاء العلماء يحملون هذا العلم الصحيح، قرنهم الله سبحانه وتعالى بشهادته وشهادة الملائكة: شهد الله أنه لا إله إلا هو. فالله يشهد سبحانه وهو خير الشاهدين أنه لا معبود بحق إلا هو، وكذلك الملائكة شهدوا أنه لا معبود بحق إلا الله، وكذلك أولو العلم الصحيح العلم السلفي شهدوا أنه لا معبود بحق إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فإذا كان هذا هو منزلة العلم وهذه منزلة العلماء، فينبغي على كل صاحب همة عالية، وينبغي على من كان متيقظا حريصا على الخير حريصا على الرفعة في الدنيا والآخرة، أن يحرص على طلب العلم النافع وأن يتزود منه وأن يفرغ من وقته وقتا كافيا للتزود، حتى ينال الحظ الأوفر من المنازل العالية عند الله عز وجل، وحتى يكون من الذين يستشهدهم الله سبحانه وتعالى ويثني عليهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى شارحا لهذه الآية في مفتاح دار السعادة: استشهد الله سبحانه وتعالى بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه. ثم ذكر وجوها كثيرة نقتصر منها على خمسة أوجه: أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، فاستشهد الله الملائكة واستشهد أهل العلم فقط من البشر، ولم يستشهد الملوك ولم يستشهد الرؤساء ولم يستشهد أصحاب الأموال والأثرياء، وإنما استشهد أهل العلم دون غيرهم من البشر. الثاني اقتران شهادتهم بشهادته. الثالث اقترانها بشهادة ملائكته. الرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. الخامسة أنه وصفهم بكونهم أولي العلم، وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه وليس بمستعار لهم. نعم، إلى هنا اكتفينا بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وأيضا مما ورد من الأدلة على فضل العلم وأهله قول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل يا محمد هل يستوي الذين يعلمون، أي علم الكتاب والسنة، لا علم الطيران ولا علم جمع الأموال ولا علم الذريات والنوويات التي مصيرها إلى الزوال والتي ربما أصحابها لا يحسنون كيف يعبدون الله، بل كثير منهم يعتقد أنه ليس له خالق وإنما خلقته الطبيعة، فذلك علم ثمرته دنيوية مقصورة على الدنيا، كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. نعم، فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وما هذا إلا لفضل العلم والعلماء. وقال الله سبحانه أيضا مبينا مكانة العلم وأنه يرفع أصحابه منازل عالية في الدنيا وإن كانوا من أسقط الناس أو من أقل الناس مالا أو جاها أو حسبا أو نسبا أو كانوا عبيدا أو غير ذلك. فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا كانت هذه منزلة العلم وهذه ثمرته أن الله يرفع أصحابه درجات عالية في الدنيا، فحري بنا جميعا أن نحرص على هذه الفضيلة وأن نتعلم العلم النافع وأن نطلب العلم النافع الذي يكون سببا لرفعتنا في الدنيا والآخرة، لأن العلم يخرج الإنسان من حيز الجهل ومن حيز التقليد، أن يكون مقلدا لغيره وأن يكون إمعة مع غيره، أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة ويعبد الله سبحانه وتعالى على علم وعلى فقه وعلى بيان صحيح. ومما ورد في السنة المطهرة من فضل العلم ما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا في أمته ماذا؟ ضرب الله مثلا في أمته أنهم انقسموا بالنسبة لما بعثه الله به من الهدى والعلم إلى ثلاثة أقسام. قسم ماذا؟ فشبه العلم كالغيث أي كالمطر الذي يصيب الأرض، فتنقسم الأرض إلى ثلاثة أقسام، طائفة منها طيبة وهكذا طائفة من الناس طيبة. فطائفة الأرض قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وطائفة الناس الطيبة قبلت العلم والهدى الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، فأثمرت الأعمال الصالحة والعبادات الطيبة والأخلاق الحميدة الكريمة، وأيضا نفع الله بها الناس، وكان من الأرض أجاذب أمسكت الماء، أي أجاذب صلبة أمسكت الماء، لكن هي نفسها لم تنتفع به كثيرا لأنها لم تنبت، لأنها صخور أو صفا، لكنها أصبحت كالحياض وهي كالبرك وكالأنهار. نفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وهكذا طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أخذت العلم منه وسمعته واستفادت منه ماذا، لكن لم يثمر لها أعمالا كثيرة، إنما نقلته إلى غيرها. وهذا كبعض رواة الأحاديث كما قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية ورب مبلغ إلى من هو أفقه منه، أو رب مبلغ غير فقيه إلى من هو أفقه منه. فهكذا من تعلم علما، أو كما حصل في بعض الرواه يسمع الحديث لكنه حدث غيره فانتفع به غيره، فهذا شبهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأرض التي قبلت الماء لكنها لم تنبت زرعا ولا كلأ ولا عشبا، وإنما استفاد منها الناس أن شربوا منها وسقوا مواشيهم وبهائمهم وسقوا مزارعهم، فكان فيها خير لغيرها. والصنف الثالث طائفة من الأرض أخرى إنما هي قيعان، أي صحاري لا تمسك ماء يستفيد منه الناس ولا تنبت كلأ تستفيد منه المواشي ويستفيد منه الناس. كذلك بعض الناس كالكفار والمنافقين الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك في عصرنا من يسمع المحاضرات ويسمع بالدروس لكن لا يلقي لها بالا ولا يهتم بها ولا يستفيد منها، فهذا لم ينتفع بها فلم يحفظها ويتعلمها فينقلها إلى غيره، ولم ينتفع بها هو فيعبد الله بها وتظهر ثمراتها في حياته وفي جسده وفي عمره. فهذا مثله النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، قال: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به من العبادات والأعمال الصالحة، فعلم في نفسه وعلم غيره. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا من المشركين والمنافقين وكثير من عصاة المسلمين الذي لا ينتفع بالعلم ولا يتعلمه ولا يحفظه ولا ينشره ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وأيضا روى الإمام البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه نعمة عظيمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل خيرا وأخير ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ فالأمة بجميعها خير أمة أخرجت للناس، لكن فيها خير وأخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا كانت هذه الفضيلة مما حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، فجدير علينا جميعا وعلى أصحاب الهمم العالية أن نتعلم القرآن، أي نتعلم تلاوته ونتعلم تجويده ونتعلم ماذا ونتفقه فيه حتى نصيب الحق فيه، ونعلمه لغيرنا من أبنائنا ونسائنا ومن استطعنا من المسلمين، من أجل أن نكون من خير هذه الأمة ومن أخيرها. نعم، فالقرآن هو رأس العلم وهو أساس العلم، وكل علم ليس في القرآن وليس من القرآن فلا خير فيه ولا فائدة فيه. نعم، وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، والإمام البخاري في الأدب المفرد واللفظ له، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. انظروا ما أعظم هذا الحديث. كلنا لا بد أن يموت، وكلنا لا بد أن يفارق هذه الحياة الدنيا، لكن من هو الموفق الذي يبقي له شيئا في الدنيا يدر عليه الأعمال الصالحة ويرسل إليه الحسنات والثواب الكثير؟ هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مات العبد انقطع عمله، كل أعماله في الدنيا تنقطع ولا يصل إليه منها شيء، وتنقطع أجورها، لأن الملائكة ما تكتب إذا مات العبد، ينقطع إذا انقطعت أعماله انقطع. ماذا الملائكة لا تكتب شيئا، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء لا تنقطع عن العبد: ثوابها وأجورها، وأعماله تبقى جارية تكتب ويستفيد منها ويجني ثمارها وهو في قبره. الأولى صدقة جارية، كبناء مسجد أو نهر أجراه، أو بركة، أو مدرسة نافعة للمسلمين، أو طريق أصلحه، أو ما إلى ذلك من الصدقات الجارية التي لا تنقطع. أو علم ينتفع به، ما شاء الله، علم لا يسمى العلم نافعا إلا إذا كان من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى فهم السلف الصالح. أما إذا لم يكن على فهم السلف فإنه علم غير نافع، بل علم ضار. فعلم المعتزلة علم ضار، أعمالهم ماذا لا تنقطع. نعم، هذا العلم لا ينتفع به، لكنه ما يزال يصب عليهم السيئات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأصحاب الاعتزال والتجهم وأصحاب التمشعر والإخوان المسلمين وحسن البنا، هذه أصحاب السنن السيئة، وجماعة التبليغ ومحمد إلياس ومحمد سرور، وهؤلاء أصحاب الجمعيات وأصحاب الحركات المخالفة للكتاب والسنة والأحزاب وجماعة القواعد وغيرها والرافضة سنوا في الإسلام سنة سيئة وإن كانت باسم العلم، لكنها عليهم أوزارها ماذا فلهم؟ فعليهم وزرها ووزر من عمل بهذه البدع إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزار الأتباع والمتبوعين شيئا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو علم ينتفع به، ولا يكون نافعا إلا إذا كان كما قلنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى فهم السلف الصالح، أو ولد صالح يدعو له. يحرص جميعنا أن نصلح أولادنا من أجل أن يستقيموا، لأنهم إذا صلحوا واستقاموا تذكرونا ودعوا لنا ونحن في قبورنا، لكنها إذا أهملناهم وتركناهم يتبعون شهواتهم وملذاتهم وينحرفون، كيف سيعبدون الله عز وجل وكيف سيذكروننا بالدعاء الصالح ونحن في قبورنا وفي أمس الحاجة إلى دعواتهم الصالحة؟ نسأل الله أن يصلح أولادنا وذرياتنا. وروى الشيخان أيضا من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، هذه علامة طيبة وهذه بشارة طيبة، لكنها تحتاج إلى تفصيل أيضا. فما كل من تفقه في الدين قد أراد الله به خيرا؟ هؤلاء أصحاب الرأي والزيدية والمعتزلة والأشاعرة وكل من تفقه في دين الله لكن تفقه على المذهب الفلاني أو قلد فلانا وفلانا ولم يتفقه على الكتاب والسنة ولم يأخذ الأدلة بجميعها، أما ربما بعضهم يرمي بحديث ويتركه من أجل أن شيخه فلان يقول بالحديث الآخر، هذا ما أراد الله به خيرا، هذا مفرط ونابذ لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يكون هذا من أهل الخير ولا يكون ولا تظهر علامات الخيرية وأن الله قد أراد به خيرا حتى يتفقه في الدين بأخذ الأدلة بجميعها والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل حديث بلغه يعمل به، كما قال الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم، فلا يترك السنة النبوية من أجل أن شيخه أو إمامه المتبع ما عمل بهذا الحديث، مع أن شيخه المتبع ربما ما بلغه هذا الحديث وما وصل إليه، فيأتي هذا المتفقه ويقلد شيخه وإمامه في كل صغيرة وكبيرة، هذا ما أراد الله به خيرا. فلا يكون العبد قد أراد الله به خيرا حتى يتجرد عن المذهبية ويتجرد عن التعصب لأقوال الرجال وأقوال المصنفين وأقوال المتعصبين ويتركها جميعا ويأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مهما خالف شيخه ومهما خالف مذهبه ومهما خالف إمامه ومتبوعه. نعم، وروى الإمام البخاري ومسلم أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر، قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ما شاء الله. هذا الحديث يحتاج إلى وقفات ويحتاج إلى فقه وفهم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، الهداية ولا تسمى هداية إلا إذا كانت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى فهم السلف الصالح. الرافضة يدعون الناس، فهل نقول إن من دخل في دين الرافضة قد هداه الله على يديهم؟ نقول أظله الله على يدي الرافضة، ومن أيضا الإخوان المفلسون يدعون إلى منهجهم، فمن كان فاسقا شاربا للخمر واستجاب ودخل في جماعة الإخوان المسلمين هل نقول إنه مهتديا؟ نقول إنه خرج من المعاصي والفسوق إلى الضلال المبين والانحراف، هذا ما حصلت له الهداية، إنما انتقل من الفسوق والمعاصي إلى الضلال. وكذلك من خرج من الفسوق والعصيان وأصبح أشعريا ما هو في هداية، وما هداهم الله على وما هم وما ولا يقال في الأشعرية والإخوان المسلمين إن الله قد ماذا لأن يهدي الله بكم رجلا واحدا خير لكم من حمر النعم، لا يقال لهم ذلك إلا إذا دعوا الناس إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف. هذا يدعو الناس إلى منهج الإخوان المسلمين، والتبليغ يدعو الناس إلى جماعة التبليغ، ولا الرافض يدعو الناس إلى الرافضة، والسرورية يدعون الناس إلى السرورية، وأصحاب الجمعيات يدعون الناس إلى الجمعيات. هذه الدعوة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هؤلاء داخلون لأن يضل الله بك رجل واحدا شر لك ودمار ونكال يوم القيامة. ومن سن سنة في الإسلام سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة إلى آخر الحديث الذي مر معنا. فهذا الحديث لا ينطبق إلا على من هدى الله به الناس هداية سلفية صحيحة، دعا الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، ما قال أدعو إلى الرافضية ولا أدعو إلى إثني عشرية ولا أدعو إلى جمعية ولا أدعو إلى الإخوان المفلسين ولا إلى حزب الإخوان المفلسين ولا أدعو إلى منهج السرورية ولا أدعو إلى جماعة التبليغ، وإنما أدعو إلى الله. ولا يسمى هذا داعيا إلى الله إلا إذا دعا الناس من كتاب الله ومن سنة رسول الله إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وعلى فهم سلف هذه الأمة، شاءوا أم أبوا، سمونا حزبا أم لم يسمونا، نحن حزب نعم، لكن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا حزب الله الذي قال ألا إن حزب الله هم الغالبون. نعم نحن حزب، لكن حزبا ماذا مختوما عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أمر الله به وشرعه ودعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إمامنا وقدوتنا فيه محمد صلى الله عليه وسلم، والمجددون البخاري ومسلم وشعبة والإمام مالك، شيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، والعلامة الألباني، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، وشيخنا ربيع الوادعي، شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي، شيخنا ربيع بن هادي المدخلي، شيخنا الفوزان، هؤلاء أئمتنا وهؤلاء علماؤنا وأسلافنا، كلهم يدعو إلى الله، كلهم يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان علمهم نافعا وكانت دعوتهم مثمرة ودعوتهم مباركة. نعم، لأنهم هم العلماء الأكابر، إذا أخذنا العلم من الأكابر كان فيه بركة، وما يزال الخير في هذه الأمة والخير مرتفعا ما أخذنا العلم عن أكابرنا. وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه من فضائل العلم التي تحثنا أن نحرص عليه وأن نتعلم، لأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك به وسهل الله به طريقا إلى الجنة. ولا يكون العلم ماذا مسهلا لطريق الجنة إلا إذا كان علما سلفيا مأخوذا عن الكتاب والسنة ومأخوذا عن علماء أهل السنة لا عن الإخوان المفلسين. ولا عن السروريين وعن الحزبيين ولا عن الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم كما قدمنا. وروى الإمام الترمذي رحمه الله من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير. هذه المنازل العالية وهذا فضل العلم وهذه مكانته، أن الله سبحانه وتعالى يسخر الملائكة وأهل السماوات والأرض ويسخر النملة في جحرها ويسخر الحوت في البحر يصلون على معلمي الناس الخير. انظروا، هذا الحديث يحتاج إلى فقه دقيق. معلمي الناس الخير، ما قال معلمي الناس الرافض، ولا يصلون على معلمي الناس الاعتزال والتجاهم، ولا معلمي يصلون على معلمي الناس التمشعر، ولا يصلون على معلمي الناس الإخوان منهج الإخوان المفلسين، ولا يصلون على معلمي الناس المظاهرات والاعتصامات والانتخابات والعهور في الشوارع، ولا يصلون على معلمي الناس ودعوتهم إلى الجمعيات، إنما يصلون على معلمي الناس الخير. ولا يسمى خيرا إلا إذا كان آية أو حديث أو فقها في حديث من كلام الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم السلف الصالح. وروى الترمذي أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نبر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا يدفعنا للحرص على العلم وعلى تعلم الكتاب والسنة من أجل أن نبلغها للناس، وثمرتها أن الله ينظر وجوهنا وتكون وجوهنا نظرة في الدنيا ومنظرة يوم القيامة. وانظروا إلى وجوه الرافضة كيف هي مظلمة لأنهم يبلغون الباطل، وانظروا إلى وجوه المعتزلة والخونجية ووجوه التباليغ ووجوه أصحاب الحزبيات والبدع والضلالات، وجوههم مظلمة لكن وجوه أهل السنة نظرة عطرة ماذا مسفرة، وإن كان بعضهم ربما يكون أسودا أو أسمر، تجد أن النظارة على وجهه ببركة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى الشيخان رحمهم الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وفي لفظ ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. من أشكال حسن البناء ومن أشكال ماذا محمد إلياس ومن أشكال قادة الجماعة الإخوان المفلسين ومن أشكال رؤساء الجمعيات الحزبية ومن أشكال سفر وسلمان وعايض القرن ومن كان على شاكلتهم وعبد المجيد الزنداني، الذين يا ماذا يفتون بأن الاعتصامات وأن إراقة الدماء في ساحة المظاهرات من الجهاد في سبيل الله. هذا مصداق ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فعلينا أن نحرص على علم الكتاب والسنة من أجل أن نحرص على أن نكون نحن الذين يعلمون الناس الخير، وحتى لا تخلو الأرض من العلم النافع إلى أن يرث الله من عليها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للعلم النافع ولحب الكتاب والسنة وتعلمهما وحفظهما والعمل بما فيهما على فهم سلفنا الصالح. ونسأله سبحانه وتعالى كما من علينا بالهداية والاستقامة وكما من علينا بطلب العلم النافع، وكما جعلنا طلاب علم، فهي فضل من الله سبحانه وتعالى أن جعلنا طلاب علم، لا طلاب دنيا ولا طلاب سيارات ولا طلاب مصالح دنيوية. بعض الناس يقول فلان طالب علم وفلان شيخ، فلان طالب علم ما قد هو شيخ ولا قد هو علم، أليس إنها نعمة من الله يا مغفل، نعمة من الله يا أحمق، أن الله سبحانه وتعالى من علينا وجعلنا طلبة علم. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، فكوني أنا وأنت نكون طلبة علم ليست منقصة وليست ماذا مثلبة. فبعض الناس يعتبر إذا قال لك أنت طالب علم يرى في نفسه أنه يتنقصك وأنه ماذا يثلبك وأنه قد أهانك، وهذا الأحمق ما يدري أن مرتبة طلب العلم من أفضل المنازل، ونحن نفخر أننا طلاب علم، ونفخر ونسأل الله أن يمن علينا بطلب العلم، ونسأله أن يجعلنا نبقى طلاب علم إلى أن نلقى الله. فقد مر رجل، مر الإمام أحمد على رجل وبيد الإمام أحمد محبرة، فقال له يا أحمد إلى متى المحبرة؟ قال المحبرة إلى المقبرة. والإمام أحمد رحمه الله أخذ المحبرة من أجل أن متى سمع حديثا من مشايخ أهل السنة كتبه ودونه. فهي نعمة من الله أن من علينا وجعلنا طلاب علم، ما قال مشايخ علم ولا قال علماء، طلاب علم. نعمة من نعم الله أننا لسنا طلاب دنيا، ولا جعلنا طلاب دنيا ولا طلاب مناصب ولا طلاب رئاسات ولا طلاب سياسات، طلاب علم، نعمة من الله. نسأل الله أن يديمها علينا وأن يجعلنا طلبة علم إلى أن نلقاه، ونفخر بأننا طلاب علم. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.